بصراحة بصراحة كل شي فيها خيال، بصراحة كل شي فيها خيالي. كل انت سائل من هي هادي ومن تكون، بصراحة كل شي فيها خيالي. كل انت سائل من هي هادي ومن تكون، كل انت سائل من هي هادي ومن تكون. هادي الفيرا، هادي الفيرا، هادي الفيرا شيخة الوصف المثال، هادي الفيرا شيخة الوصف المثال. وما هي غريبة لذهلت كل العيون، كل نعرفها مميزة والذوق عالي، وليلة حبنا أظهرت كل الفنون. كل نعرفها مميزة والذوق عالي، وليلة حبنا أظهرت كل الفنون. الغالية يذهب غلاها كل غالي، وعلى بهاها سموا يلي تسألون. لقبلت البيرة فوق السوال، وانتباهت بالحلا ما مثله تكون. قال الشعر وش بوصف بالبيرة الحالي، أوصف أدبها أو شعرها والجفون، أو ضياها المسفر بوجه الليالي، أو سحرها اللي وصل الشعر الجنون. وصفها آية صنعها ذو جلالي، واكتملت بوجه الحلا قلب حنون. وصفها آية صنعها ذو الجلال، واكتملت بوجه الحلا قلب حنون. حبها ماجد، حبها ماجد، وهو نعم الرجال، وبعمامه بخواله يفخرون. ماجد، ماجد، ماجد راعي الطيب حماي الموالي، وعز منه في ظلاله يحتمون. الفيرا وماجد قالوا للفرحة تعالي، أغلى اثنين يا عساهم يهتنون. وكل روعة حب هالفرحة تلالي، الفيرا قمرنا، الفيرا قمرنا، سموا يلي تنظرون. الفيرا قمرنا، سموا يلي يا دي المشاعر.